إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس يوم الثلاثاء الذي تعودنا أن نتدارس ونتذاكر فيه مادتي المصطلح من مقدمة ابن الصلاح، والأدب من كتاب الأدب المفرد للبخاري رحمهم الله تعالى. وكما تعودنا في مطلع كل درس مصطلح نثبت معلومات المجلس الماضي، وبين أيدينا اليوم أسئلة ليست بالقليلة لتثبيت الدرس الماضي. مر بنا من الأنواع المرسل والمنقطع والمعضل، وآخر سؤال مر بنا هو السؤال 51 بعد 100، هكذا؟ نعم. ها؟ السؤال 51 بعد 100 فيما يتعلق بمراسيل الصحابة، ها زكريا؟ نعم. ها؟ نعم. ما المراد بمرسل الصحابي وما مثاله؟ ماشيين معانا يا شيخ؟ احنا عند الاحتجاج. ها؟ احنا عند الاحتجاج، احتجاج بالمرسل. طيب، السؤال 51 بعد 100، ما المراد بمرسل الصحابي وما مثاله وما حكمه وما تعليل الحكم، وما هو تعليل الحكم؟ إن رأيت السؤال صعبا رصدت له جائزة كبرى من الكتب، وبين يدي 3 نسخ من اقتضاء الصراط المستقيم والشريعة للأجر والأدب المفرد للبخاري، نسختان من كل كتاب، لكن من يجيب فيه شرط، وهو أن يقصد الاستمرار في قراءة هذه الكتب معنا، لكن ستكون ضمن، أقول ضمن ما رصد للأجوبة على هذه السؤالات. ما المراد بالصحابي؟ ما مثاله؟ مرسل الصحابي ما مثاله؟ ما حكمه؟ ما التعليل لهذا الحكم؟ بسم الله، ارفع صوتك شوي. مرسل الصحابي ما رواه الصحابي، ها؟ ما رواه الصحابي، لا تقيد بالصغار، ما رواه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حالة كونه لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش ما نقيد بالصغار؟ لأن عدم سماع حديث يعترض سبيل الكبار والصغار. طيب ماشي، مثاله رواية ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأحاديث لم يدركها، رواها عن كبار الصحابة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما حكم مراسيل الصحابة؟ اي نعم، الحجة يحتج بمراسيل الصحابة، اما مرسل غير الصحابة فمن باب الصحيح او الحسن أو الضعيف. سكوت، أقول إذنها سكوتها. ها، ضعيف يا شيخ، المرسل الأصل فيه أنه من قسم الضعيف، سوى مراسيل الصحابة وإن جهلوا فإن جهالتهم لا تضرنا شيئا، لأن جميع الصحابة عدول رضي الله عنهم. طيب ماشي، العدل في شريعة الإسلام والغلو والتطرف للشيخ بن باز، ها؟ بسم الله. السؤال الثاني والخمسون بعد المئة، ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ هذا قسم المنقطع مر بنا يا أخواننا، قسم المنقطع مر بنا، هذا هذه المادة للإخوة الذين قد يعلق في أذهانهم وذاكرتهم شيء خفيف، ترى هذا من حفظ الله للسنة أن قيض أهل الحديث لوضع هذه القواعد والأنواع لضبط وحفظ وصيانة حديث نبيكم وحبيبكم وشفيعكم بإذن ربكم صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله، ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ كلما كان الاقتباس من نص ابن الصلاح، وأنا أراعي في هذه السؤالات نص ابن الصلاح ولا أعدوه ولا أتجاوزه إلا لحاجة كمثال أو توضيح. نعم، المرسل نص ابن الصلاح عن ابن عبد البر مخصوص بالتابعي، ماشي، ما رفعه التابعي مطلقا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمنقطع شامل له ولغيره، لأن السقط قد يكون في جميع الطبقات، السقط بالانقطاع قد يكون في جميع الطبقات، وهذا عزاه لابن عبد البر حافظ المغرب رحمه الله تعالى. السؤال الثالث والخمسون بعد المئة، ذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى صورتين، طبعا هو ذكر صورا من صور الانقطاع، ومما ذكره وابتدأ به ذكر صورتين ابتدأ بهما من صور الانقطاع، فما هما هاتان الصورتان؟ ما هما هاتان الصورتان؟ نعم، أولاهما، أنا أجيب لأنه في شيء من يحتاج إلى نص، قال هو الإسناد الذي قبل الوصول إلى التابع راو، والإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابع راو لم يسمع من الذي فوقه، لم يسمع من الذي فوقه. الصورة الأخرى صورة تتعلق بالإبهام، ها، صورة من صور الانقطاع تتعلق بالإبهام، وهي الإسناد نصه، الإسناد الذي ذكر فيه، ذكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم، بلفظ مبهم نحو رجل أو شيخ. شوف الآن نحن لا ندقق في حديثنا، نتناقل الأخبار، عمن سمعت الخبر؟ قال يقولون في الجوال في تويتر عن رجل. مجاهيل، مجاهيل، احذر وانتبه، وهذا لو لم يكن في جلوسك إلا أنك تنتفع بضبط أخبارك اليومية والوقائع التي تمر بك لكفى بها من فائدة. طيب، السؤال الرابع والخمسون بعد المئة، هل هاتان الصورتان هما آخر المنتهى؟ إيش معنى آخر المنتهى؟ إيش معنى آخر المنتهى؟ ها؟ إيش معنى آخر المنتهى؟ يعني النهاية، بداية ونهاية. في تعريف المنقطع دلل على ذلك. طيب، هذا يجيب عنه من يريد أن يقرأ معنا الشريعة والأدب واقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، وهذه إحدى النسختين اللتين وعدت بهما بعد العشاء في موقف رقم 2. نعم، من يريد، والإجابة في متناول يده لا بل لسانه. نعم، هل هاتان الصورتان هما آخر المنتهى؟ سقوط وإبهام؟ لا. إيش الدليل؟ ها؟ إيش يقول يا شيخ ناصر؟ ما أسمع. ها؟ طيب إيش الدليل على أن ثمة صورا للمنقطع؟ قال أن بعض الفقهاء جعلوا المرسل مثل المنقطع، سووا بين المرسل والمنقطع. من واقع نص ابن الصلاح، ترى هذا ما هو يعني، أنا قد يكون هذا الذي نراجعه أعظم أو مثل ما هو مقروء جديد ومعلق عليه، لأنه هذا فيه تثبيت، والعلم يحتاج إلى تثبيت بالمذاكرة بالسؤالات والأجوبة. نعم، الجواب من واقع ليستا بآخر المنتهى، لأن ابن الصلاح عندما ذكر الصورتين الأوليين قال في كل منهما منه، من ليش؟ للتبعيض، منه الإسناد ومنه الإبهام، منه الإسناد ومنه الإبهام. القرينة الثانية لأنه ذكر صورا عديدة للمنقطع، ذكر صورا عديدة للمنقطع، انتهى. السؤال الخامس والخمسون بعد المئة، بماذا استدرك العلماء على قول ابن الصلاح في تعريف المنقطع؟ الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابع راوي لم يسمع مع التعليل. ابن الصلاح يقول الإسناد الذي فيه قبل الوصول إلى التابع، قبل الوصول إلى التابع راوي لم يسمع. أنت في خير أدركت أو فهمت أو لم تدرك أو لم تفهم، لأن من جلس مجلسا في مسجد رسول الله ليتعلم وهم القوم لا يشقى جليسهم فله أجر المجاهد في سبيل الله. ها، بسم الله. قبل الوصول إلى التابع، هنا قلت في استدراك، علل لي الاستدراك. يجيب عن هذا من يقصد الاقتضاء والشريعة والأدب. نعم، بسم الله. أيوة، الأحسن أن نقول قبل الصحابي. إيش العلة؟ لأن أنا أعطيك طرف، لأن الانقطاع يعتري يلحق طبقة التابعين، فعندما نقف في التعريف للمنقطع بطبقة التابعين معناه أخرجنا طبقة التابعين من السقوط والانقطاع، وكانت آخر الطبقات تحديدا لوجود انقطاع هي طبقة أتباع، طبقة أتباع التابعين. إحدى النسخ هذا إذا لم تكن قد وقفت عليها، أما من كانت عنده فيترك المجال لغيره. انتهينا يا أخوانا، لأن القول قبل الوصول إلى الصحابي يدخل طبقة التابعين كما يدخل سائر الطبقات، أتباع التابعين وتبع الأتباع. طيب الجواب، استدركوا على قوله قبل الوصول إلى التابع، قالوا لو قال الصحابي لكان أولى، والتعليل لأن الانقطاع يقع في طبقة التابعين. السؤال السادس والخمسون بعد المئة، حدد الانقطاع الواقع في السند التالي، حدد الانقطاع الواقع في السند التالي مع تسمية الساقط من السند. الإخوة اللي معنا مستمرين، ترى حتى لو لم يرفعوا سأوجه الأصبع إليهم. عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن زيد بن يثيع عن حذيفة، وقع الانقطاع في موضعين، ما هما الموضعان؟ ما هما الموضعان؟ نعم، ما هما الموضعان؟ ما بين عبد الرزاق والثوري. تحفظ من الذي المسقط؟ النعمان بن شيبة. أضبط، إيش نسبته؟ النعمان بن شيبة ها؟ أقول بنيت ثم نقط. هو كما ذكرت النعمان بن شيبة ها الجندي ولا الجندي؟ الجندي ما في مشكلة. الموضع الثاني ها بين ها يا شيخ الموضع الثاني محمد أنت ولا أحمد؟ محمد ولا أحمد؟ ها متقى منتقى منتقى بالنون منتقى هذا من الأسماء المفردة يسمى مثل هذا الاسم النادر عند أهل الحديث الأسماء المفردة وقد جمعها من أهل الحديث أبو بكر البرديجي في الأسماء المفردة يعني أسماء النادرة تلتقط مثل أبي اللحم صحابي رضي الله عنه لكن مو مشهور مثل منتقى ها الموضع الثاني بين أبي إسحاق خذ لي الجواب على الأول ها يا وداد أيضا وداد من الأسماء المفردة وداد من الأسماء المفردة ولو قيل في ما هو مألوف ومعروف بين الناس وداد لقيل أين هي مع أن الوداد يعني مذكر لكنه قد يستعمل عرفا نعم بسم الله ها قال لم يسمع سفيان من أبي إسحاق لا الشريك. ومن العدل أن أعطيك العدل للشيخ العباد العدل في شريعة الإسلام بين أبي إسحاق و شريك النخعي زيد ابن يثيع أسقط بينهما من ها أسقط بينهما شريك ابن أبي نمر ولا شريك النخعي ها؟ شريك النخعي شريك النخعي السؤال 57 إن وصلنا إلى الموضع أشر إليه بعد 100 هل ما قاله ابن الصلاح من أن السند الذي فيه مبهم يكون منقطعا مع بيان الراجح فلان عن رجل عن فلان أو عن رجل هذا هل يسمى على الراجح منقطع أم له تسمية أخرى ها منقطع أم أن له تسمية أخرى ليس بمنقطع لكن إيش يسمى على الراجح ها سند فيه راو مبهم سند فيه راو مبهم تعرف مثال هذا في واقع حياتك كيف يعني نقلت خبرا بواسطة عن فلان هذه الواسطة أسقطت وقلت عن فلان هذا في القديم نوع من التدليس ها يقول فلان عن فلان عن الشيخ ابن باز رحمه الله قال كذا وأنت ما سمعت يمكن سمعت بواسطتين وثلاثة وأربع وسائط هذا في القديم ما كان مرور عجل بل كانوا يقفون عنده ويقول عن يا أخي تعال أنت سمعت قال لا والله ولا سمعت ممن سمع مدلس بجدارة أقول مدلس بجدارة طيب لكن حدثني من أثق به أن الشيخ عبد العزيز بن باز قال كذا رحمه الله هذا على الراجح إيش يسمى نسمي منقطع ولا نسمي إيش سند فيه راو مبهم شوف هذا فرق بين الاثنين لما تجيب لي خبر تقول فلان أصيب بحادث أقول لك تعال من فين سمعت تقول عن هل سمعت بواسطة قال نعم واسطتين بيني وبين فلان هذا تدليس لكن عن رجل تخاف أن تسمي هذا الرجل تقول عن رجل هذا إيش يسمى مبهم طيب 58 بعد 100 ما الفرق بين المرسل والمنقطع من الذي أجاب عن هذا السؤال ما الفرق بين المرسل والمنقطع من حيث الوصف وكثرة الاستعمال من حيث الوصف وكثرة الاستعمال أولا اشرح لي إيش معنى وصف وإيش معنى كثرة استعمال إيش معنى وصف إيش كثرة الاستعمال؟ ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ هذا يجيب عنه من يرغب في الاستمرار معنا لأعطيه الثلاثة الكتب، ها، لأنه فيه دقة شوي. إيش الوصف؟ معنى الوصف التعريف. ماشي، أنا أجيب عن الشطر الأول. الوصف التعريف، كثرة الاستعمال يعني أثناء تخريج الحديث والأحكام على الرواة والمرويات. الآن نجيب، ما الفرق بين المرسل والمنقطع؟ ها، ما الفرق بين المرسل والمنقطع من حيث الوصف وكثرة الاستعمال؟ فيه ثلاثة كتب، فيه ثلاثة كتب لمن يرغب ولمن لا يملك بهذين الشرطين، ها، لمن يرغب ولمن لا يملك. بسم الله، بس ارفع لي صوتك شوي. ما لم يتصل، أحسنت، جواب مثالي. عند التعريف يشتركان، وعند كثرة الاستعمال يفترقان، فيطلق الإرسال على المرفوع إلى المرفوع التابعي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويطلق المنقطع على ما لم يتصل بحال أو ما رواه من دون التابعي أو الصحابي مع السقوط. طيب خلاص، هذا الثاني، الأول والثاني. التاسع والخمسون بعد المئة، ما أدري تتذكر ولا ما أنت ها تتذكر وقفنا هنا ولا بعد؟ طيب ماشي، عند أول المعضل. التاسع والخمسون بعد المئة، ما رأي أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله في تعريف أبي بكر البرديجي للمنقطع؟ إيش هو تعريف المنقطع عند أبي بكر البرديجي؟ قال: الموقوف على التابع فمن دونه من قوله وفعله علل لذلك. شوف السؤال طويل، الجواب سطر واحد. السؤال طويل، الجواب سطر واحد. أبو بكر البرديجي له رأي، يقول: المنقطع هو الموقوف على التابع من قوله أو فعله أو من دونه. سؤال طويل، جواب قصير، وقد ينعكس سؤال قصير وجواب طويل، لا تنعكس، لا تعكس فتنعكس. هذا مر بنا في، من يتذكر هذه القاعدة مرت بنا في أي كتاب من كتب العقيدة؟ ها، الشريعة. ها، الشريعة، الشريعة للآجري، لا تعكس فتنعكس. صغير تخليه كبير، كبير تجعله صغير. قد جعل الله لكل شيء قدرا. من الذي يقدر؟ ما هو العقل؟ ما هو الفلسفة؟ ما هي الرؤى والأحلام والمنامات؟ الذي يقدر الشرع المضمن في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خذ مثال صغيرة، لو جعلتها كبيرة لأهلكت خلق الله، وكبيرة لو جعلتها صغيرة لأوقعتهم في الإرجاء. قد جعل الله لكل شيء قدرا. وعندما يفقد الحافظ، ولو كان من أحفظ الناس وأعلم الناس، يفقد مثل هذا الضابط الشرعي والقاعدة المرعية، مصيبة. ولذلك ترون، تقولون: يا عجبا، يا عجبا، هؤلاء الفرقاء والخصوم، كل واحد أحفظ من الثاني، كل واحد أعلم من الثاني، كل واحد أكبر سنا من الثاني. طيب الفتنة لا زالت موجودة، إيش السبب؟ من الأسباب فقد بعض هذه القواعد الشرعية في تصور وفهم وتدبر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان ابن القيم سديدا حين ختم كتاب الروح بفروق مهمة، أنا أضفت على هذا العنوان لكشف الغمة عن الأمة، فروق مهمة لكشف الغمة عن الأمة. هذه الفروق إذا أدركت وفهمت وطبقت إن شاء الله تبارك وتعالى ينفع ويشفع ويرفع ويخضع العلم الذي يتلقاه الإنسان، وإلا فسبحان الله العلي العظيم، قد يقع الإنسان مع علم كما قال الله أضله الله على علم، نسأل الله السلامة والعافية. طيب الجواب خلاص. قال ابن الصلاح هذا التعريف غريب جدا، شوف غريب جدا، ما قال هذا إيه هذا يدل على الحمق وعلى الخرق وعلى سوء الأدب و... قال غريب جدا، غلط غلط غلط، ما ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، قال الله عز وجل قد فعلت. يقول ابن الصلاح غريب جدا التعليل، لأن هذا التعريف يتعلق ب ها بالمقطوع، هو المقطوع هو ما نقل عن التابعي من قوله أو فعله، ما تعريف إلا الستون بعد المئة، الستون بعد المئة، تريد هذا ولا هذا ها؟ طيب ما تعريف المعضل، الستون بعد المئة، ما تعريف المعضل عند ابن الصلاح وما مثاله لديه؟ نعم وقفنا هنا، ما أخذنا المقدمة، إذن خلاص نقف هنا في تثبيت الدرس الماضي، ونبدأ إن شاء الله درسا جديدا مع أول المعضل، والله المستعان. في فائدة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، ذكرها ابن عبد البر، طيب بسم الله، في احتجاج البعض بالمرسل من فيما مضى. نعم طيب هات اقرأ لنا، هذه فائدة ينقلها لنا الأخ ناصر، جزاه الله خير. نعم بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى في مقدمة التمهيد، قال: وأما أصحابنا فكلهم مذهبه في الأصل استعمال المرسل مع المسند، كما يوجب الجميع استعمال المسند، ولا يردون بالمسند المرسل، كما لا يردون الخبرين المتصلين ما وجدوا إلى استعمالهما سبيلا، وما ردوا به المرسل من حجة بتأويل أو عمل مستفيد أو غير ذلك من أصولهم، فهم يردون به المسند سواء، لا فرق بينهم عندهم. قال أبو عمر رحمه الله: هذا أصل المذهب. ثم إني تأملت كتب المناظرين والمختلفين من المتفقهين وأصحاب الأثر من أصحابنا وغيرهم، فلم أرى أحدا منهم يقنع من خصمه إذا احتج عليه بمرسل، ولا يقبل منه في ذلك خبرا مقطوعا، وكلهم عند تحصيل المناظرة يطالب خصمه بالاتصال في الأخبار، والله المستعان. وإنما ذلك لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله، فإن احتج به من يقبله على من لا يقبله قال له: هات حجة غيره، فإن الكلام بيني وبينك في أصل هذا ونحن لا نقبله، وإن احتج من لا يقبله على من يقبله كان من حجته: كيف تحتج علي بما ليس حجة عندك، ونحو هذا. ولم نشهد نحن مناظرة بين مالكي يقبله وبين حنفي يذهب في ذلك مذهبه، ويلزم على أصل مذهبهما في ذلك قبول كل واحد منهما من صاحب المرسل، إذا أرسله ثقة عدل رضا، ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه، وبالله التوفيق. طيب جزاك الله خير، لأن ما يعزى للمالكية هو قبول المرسل، لكن ابن عبد البر وهذا مما يتميز به دائما وكثيرا ما يقيد ما عند المالكية من أصول، لأنه إمام مجتهد، وقوله أصحابنا ومذهبنا يقصد به مذهب مالك، لكنه ليس بمقلد، بل إنه اشتكى من العصبية، اشتكى في أبيات شعرية كثيرة ومناسبات ومواطن، اشتكى من التعصب لمذهب مالك أو لغيره. هذا الكلام فيه نوع من التفصيل، يتعين الاستئناس به، ما أقول المصير إليه عند عزو القبول للمرسل للمالكية. يقال ابن عبد البر له تفصيل حسن ذكره في أي كتاب؟ مقدمة التمهيد. ها؟ مقدمة التمهيد. أحسن، جزاك الله. طيب بسم الله. النوع الحادي عشر. نعم. قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله تعالى: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، وهو لقب لنوع خاص من المنقطع، فكل معضل منقطع وليس كل منقطع معضل، وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا. قال رحمه الله بعدما ذكر المرسل والمنقطع في النوعين التاسع والعاشر، قال: النوع الحادي عشر معرفة المعضل، والإرسال والانقطاع والإعضال من أنواع ما وقع السقط في سنده، ما وقع السقط في سنده. قال: وهو لقب لنوع خاص من المنقطع. إيش معنى الكلام؟ المعضل معنى كلامه يريد أن المعضل أخص من المنقطع، أن المعضل أخص من المنقطع. أخص إيش الخصوصية هذه؟ بقوله فكل معضل منقطع، باعتبار أن المعضل ما سقط منه رجلان في موضع واحد أو أكثر في موضع واحد، يعني لم يتصل فيه انقطاع. وليس كل منقطع معضلا باعتبار تعدد صور الانقطاع، فالانقطاع قد يكون بسقوط واحد، قد يكون بسقوط اثنين، قد يكون بتعليق، قد يكون بإرسال، قد يكون بتدليس. قال: وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، وهو مذهب ابن عبد البر في أن كل منقطع، أن المنقطع هو كل ما لم يتصل بحالي، وكل ما لم يتصل بحالي إسناده منقطع الأوصال. قال: وقوم يسمونه مرسلا كما سبق، كما تقدم عن ابن عبد البر حافظ المغرب. قال: وهو عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، وهو مروي عن علي بن المديني، يعني من أقدم من نقل عنه مثل هذا التوصيف وذكر الحال، ولا أقول التعريف لأن التعريفات لأنواع علوم الحديث كما هي عند المتأخرين لم تتقرر في تعريفات وحدود لا يجامعها غيرها، فقد يدخل فيها ما لم يكن مقررا عند المتأخرين كالذهبي وابن حجر وابن الملقن وأمثالهم. هذا مروي، قوله عبارة عما سقط من إسناده اثنان فصاعدا، مروي عن ابن المديني، والمراد بالسقوط من موضع واحد، وقد يراد بالمعضل ما ليس فيه سقط لوجود إعضال وإشكال في معناه. وجد من أهل الحديث من يطلق على مثل هذا معضل، تبحث السنة تجده متصل ما فيه إسقاط ولا سقوط، لكنهم استعضلوه لوجود معنى، لوجود إشكال في معنى، لوجود إشكال في معنى. نعم. قال رحمه الله: وأصحاب الحديث يقولون أعضله، فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة، وبحثت فوجدت له قولهم: أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا مستغلق، أمر عضيل أي مستغلق شديد. نعم. جزاكم الله خير. أمر عضيل أي مستغلق شديد، ولا التفات في ذلك إلى معضل بكسر، معضل بكسر الضاد، وإن كان مثل عضيل في المعنى. هذا إيش معنى هذا؟ يقول ابن الصلاح: وأصحاب الحديث يقولون أعضله، فهو معضل بفتح الضاد، وهو اصطلاح مشكل المأخذ من حيث اللغة. وجه إشكاله من حيث اللغة لأن العرب تقول أعضله فهو معضل بكسر الضاد، فما بال أهل الحديث يقولون أعضله فهو معضل؟ قال: هنا أعضله ليس بمعنى أعضله أعياه، هنا أعضله من قولهم أمر عضيل أي مستغلق شديد، فصح القياس أن يقال فيه أعضل فهو معضل. وعلى هذا سار أهل الحديث، لأن من أهل الحديث القدماء من جمع بين اللغة والحديث مثل الإمام الشافعي، حجة في اللغة، حجة في الحديث، حجة في الفقه، حجة في الأصول، رحمهم الله تعالى أجمعين. نعم. قال رحمه الله: ومثاله ما يرويه تابعي التابعي قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما يرويه من دون تابعي تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وغيرهما غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. قال رحمه الله: ومثاله، مثال المعضل، ما يرويه تابع التابعي، تابع التابعي، مثل مالك رحمه الله تعالى من أتباع التابعين، قائلا فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تابع التابعي ما وصف بهذا كمالك رحمه الله إلا لأنه أدرك التابعين، أدرك التابعين. لو قال تابع التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هذا معضل باعتبار أنه أسقط إيش؟ أسقط التابعي وأسقط الصحابي، أسقط رجلين، تابعي يليه صحابي، فرجلان على وجه التتابع والتوالي في موضع واحد، هذا صورته صورة المعضل. قال: وكذلك ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن التعريف هو ما سقط منه اثنان فأكثر، المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر، فيدخل ما يرويه من دون تابع التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كأن يكون الحديث مرفوعا، أو عن أبي بكر وعمر بين أيديكم في طبعة العتر رضي الله عنهما، ليس بين يدي لفظة الترضي، عن أبي بكر وعمر، فيكون الحديث موقوفا، يكون الحديث موقوفا غير ذاكر للوسائط بينه وبينهم. يقول مالك: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، غير ذاكر للوسائط يعني التابعين وطبقة الصحابة. نعم، غير ذاكر للوسائط بينه. وذكر أبو نصر السجزي الحافظ، قال: وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني نحو قول مالك رحمه الله: بلغني عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، الحديث. وقال أصحاب الحديث: يسمونه المعضل. نعم. قلت، قال قلت وقول طيب ماشي، لأن العبارة متكاملة. قال: وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي، هو عبيد الله بن سعيد، أبو نصر السجزي الحافظ عبيد الله بن سعيد، وانتبه لي لهذه الفائدة العقدية مع الفائدة الاصطلاحية، هو أبو نصر عبيد الله بن سعيد الوائل البكري السجزي المتوفى سنة 44 و400، مثل هذه الوفاة لا تنسى، 44 و400، وهو صاحب الكتب التالية في العقيدة، وانتبه لها وهي موجودة بين أيدينا: كتاب الإبان الكبرى عن مذهب السلف في القرآن، كتاب الإبان، الإبانة الكبرى عن مذهب السلف في القرآن، كتاب الرد على من ينكر الصوت والحرف، كتاب الرسالة إلى أهل زبيد، هذه كلها من كتب أهل السنة والجماعة، وهو واحد منهم، وهو واحد منهم رحمه الله تعالى. يقول نعم، ذكر أبو نصر عن طيب، وذكر أبو نصر السجزي الحافظ قول الراوي بلغني. الأصل في هذه الكلمة، ويستعملها الإمام مالك كثيرا، تستعمل للبلاغ، يعني لإسناد منقطع بأكثر من واحد، أكثر من اثنين، بلغه، هكذا بلغه الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا الخبر، هذا الحديث، سواء كان مرفوعا أو موقوفا. يقول: قول الراوي بلغني نحو قول مالك بلغني. شوف، دخل على مالك ليش؟ كما أننا عندما نقول حسن صحيح نقول كما يستعمل ذلك، لأن الترمذي يستعمل بكثرة حسن صحيح، مالك يستعمل بكثرة بلغني، فمثل به، قال بلغني مالك، يقول بلغني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال للمملوك طعامه وكسوته الحديث. وقال أي السجزي أصحاب الحديث يسمونه إيش؟ المعضل. ليش ما يسمونه بلاغ؟ يسمونه معضل. ليش ما يسمونه بلاغ؟ أصلا ينبغي أن أهذب وأشذب هذا السؤال، أقول بل أهل الحديث تارة يسمون مثل هذا بلاغا وتارة يسمونه إعضالا. بلاغا منتزع من اللفظ ومن المضمون، لأن مالكا يقول بلغني، ومعضل باعتبار ماذا؟ باعتبار أن الساقط بين مالك وأبي هريرة أن الساقط اثنان، محمد بن عجلان، أن الساقط اثنان محمد بن عجلان وأبوه ولا وأبيه ولا أباه، ها، وأبوه محمد بن عجلان وأبوه، يعني مالك يروي هذا الحديث عن محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة، فيسوغ أن نقول معضل. ليش يسوغ أن نقول معضل؟ لماذا؟ لسقوط راويين، معضل لسقوط راويين، ويسوغ أن نقول بلاغ على الظاهر ومضمون هذا الظاهر، لأن مالكا يقول وأكثر من هذا القول والمقالة بلغني. نعم. قال رحمه الله، طيب، قال رحمه الله: قلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم، وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، وذلك على مذهب من يسمي كل ما لا يتصل مرسلا كما سبق. قال رحمه الله: وقال السجزي أصحاب الحديث يسمونه المعضل للمثال الذي سبق. قلت ابن الصلاح: قلت وقول المصنفين من الفقهاء وغيرهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم. ما الذي تقدم من أن المعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع واحد على التوالي، وتقدم التعليل في الانقطاع، يقال في موضع واحد حذر من تعدد السقوط، ها، حذر من تعدد السقوط، أكمل العبارة، في حذر من تعدد السقوط في مواضع، لكن لا على التوالي، لكن لا على التوالي. نعم، طيب، لكن لا على التوالي. قال: وقول المصنفين قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا وكذا ونحو ذلك كله من قبيل المعضل لما تقدم في تعريف المعضل. قال: وسماه الخطيب أبو بكر الحافظ في بعض كلامه مرسلا، يعني قول الفقهاء وغيرهم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يقول سماه الخطيب رحمه الله تعالى مرسلا، هذا جريا على أي قاعدة؟ قال: وذلك على مذهب من يسمي كل ما لم يتصل مرسلا كما سبق. فمن يستعمل الإرسال لكل ما لم يتصل يطلقه على المرسل وهو مرفوع التابع، يطلقه على المنقطع بسقوط راو، يطلقه على المعضل بسقوط راويين فأكثر من موضع واحد. قال: نعم. قال رحمه الله: وإذا روى تابع التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه وهو حديث المتصل المسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد جعله الحاكم أبو عبد الله نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه عن الأعمش عن الشعبي قال: يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث، فقد أعضله الأعمش وهو عند الشعبي عن أنس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متصلا مسندا. طيب، ماشي. قلت قال: قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشمل على الانقطاع باثنين. يشمل نعم، يشتمل يشتمل نعم. الله، قال قلت هذا جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذلك باستحقاق اسم العضال أولى، والله أعلم. قال رحمه الله، نختم بهذا، قال وإذا روى تابع التابع كمالك، تابع التابع كمالك عن التابع يعني عن التابعي حديثا موقوفا عليه، حديثا موقوفا على التابعي، وهو حديث متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف يكون حديث موقوف عليه وهو حديث متصل مسند؟ مرسل سعيد بن مسيب يقول قال رسول الله، هو موقوف عليه فهو مرسل، وفي الوقت نفسه متصل مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن المتصل ما اتصل، والمسند ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال فقد جعله الحاكم أبو عبد الله في معرفة علوم الحديث نوعا من المعضل، نوعا من المعضل. مثاله ما رويناه أو رويناه عن الأعمش، وهو من طبقة صغار التابعين، سليمان بن مهران الأعمش من طبقة صغار التابعين، عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي من الطبقة الوسطى من التابعين. شوف هذا الشعبي إيش يقول، رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لكن ما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ صريح الرفع، لكنه قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملته، فيختم على فيه الحديث، فيختم على فيه الحديث. الحديث أصله مخرج في صحيح مسلم، أصله مخرج في صحيح مسلم. يقول ابن الصلاح فقد أعضله الأعمش، أعضله الأعمش أي لم يصله. طيب الأصل فيه إيش؟ هو عند الشعبي مسند متصل مرفوع عن الشعبي عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل مسند، لكن ما ممن وقع مثل هذا القطع والإسقاط؟ من الأعمش. قال أعضله الأعمش أي لم يصل سنده. ما السند الموصول؟ الشعبي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. من المسقط في هذا السند؟ من المسقط؟ قال قلت هذا جيد حسن، يعني مثال جيد حسن، جيد حسن، لأن هذا الانقطاع بواحد مضموما إلى الوقف، بواحد مضموما إلى الوقف يشتمل على الانقطاع باثنين، الصحابي أسقط الصحابي وهو أنس رضي الله عنه، وأسقط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ملحق بالمعضل، لأن المعضل سقوط رجلين فأكثر، فذلك باستحقاق اسم الإعضال أو لا، والله أعلم. موعظة يعني صغيرة، الحديث عن أنس رضي الله عنه والحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يقال للرجل يوم القيامة عملت كذا وكذا، فيقول ما عملت، الإنكار هذا سبحان الله العلي العظيم، فيقول ما عملت إما نسيانا أو جحودا، فيختم على فيه، فينطق الله جوارحه، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، فتشهد عليه فيقول أبعدكن الله، أنا عن كن كنت أدافع وأذب حتى لا تعذبنا، لكن الأمر أعظم وأكبر، فيجب على المرء أن يستشعر، أن يستشعر هذا الشعور الإيماني العميق، فإن مثل هذا الشعور وهذه المراقبة لو وقرت في سويداء قلوبنا والله ما عصى أحدنا ربه، لو وقر مثل هذا الإيمان والخوف من الله في أعماق قلوبنا والله ما غفل اللسان عن الصلاة والسلام على خير الأنام ولا عن ذكر الله قبل. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وأن يرزقنا قول الحق في الرضا والغضب، وأن يرزقنا برحمته وجوده ومنه وكرمه نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تبيد، وأعظم فيما نسأله ونرجوه أطراف آناء الليل وأطراف النهار أن يجعلنا من الذين قال فيهم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. اللهم متعنا بلذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. ننتقل إلى الأدب يا أخوانا. طيب سؤال صغير بعدين سؤال كبير، لأن بين يدي كتابين. ما هو تعريف المعضل؟ ما هو تعريف المعضل؟ نعم نعم، ها إيش يقول؟ إيش يقول؟ لا قول بلغ فأكثر من مواضع أو من موضع؟ من موضع واحد. طيب مثل لي بمثالين للمعضل. أعطيك السراج في تفسير غريب القرآن، ها بموضعين. شوف شوف أقول استعن على حفظك بكتابك، ما في مشكلة أنا أذنت لك، أما بغير الإذن فقد يكون من باب فليس منا. نعم ها مثالين، مثالين أحدهما بسم الله مالك عن أبي هريرة. ماشي، ما المسقط من هذا الإسناد؟ من المسقط من هذا الإسناد؟ ماشي. المثال الثاني ها الشعبي قال يقال للرجل. طيب هنا ما لك عذر لأنها معلومة الآن آنفا ذكرت. أسقط أنس، هذا طبعا مستثنى أقول، وإلا يمثل بالإسقاط لغير هذه الطبقة. نعم طيب بسم الله.